على مراد الله ومراد رسوله. نحن ما عندنا أكثر من هذا. وهنا القرآن جاء به جبريل، كيف جاء وكيف أخذه عن الله وكيف وكيف، هذه في ليلة معينة وفي حادثة بذاتها، والرسول يخبر الصحابة أتدرون ماذا قال ربنا؟ الله أعلم، الله ورسوله نعم أعلم، لأن رسوله يعلم بوحي من الله، أما نحن ما ندري. قال يقول الله سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كافر حدث منها جزء، كافر بالكوكب، لكن دل عليه ما بعده، وأصبح إيش؟ كافر بمؤمن بالكوكب. هنا اقتصر على جانب واحد وبين صلى الله عليه وسلم من قال سواء باعتقاده أو بنطقه مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو إيش؟ كافر به مؤمن بالكوكب. نأتي إلى هذا النص، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لا شك أن المطر رحمة من الله، وهي أوسع رحمات المولى سبحانه، بها حياة البلاد والعباد والبهائم وإلى آخر. وتقدم الحديث وانشر رحمتك على إيش؟ البلاد. والنوء يقولون في اللغة من ناء إذا قام متباطئا، والنوء منزلة من منازل القمر، أو للقمر 18 منزلة في السنة، فيقولون 9 في المشرق و9 في المغرب، فأيما منزلة نزل فيها القمر جهة المغرب طلع مقابلها نوء في المشرق. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أن مصادفة نزول نوء هنا أو نزول القمر في منزلته في الغرب وطلوع النوء المقابل لها في الشرق أنها تحدث مطر وتأتي بمطر. ولذا يقول العلماء من اعتقد أن النوء أي الكوكب له تأثير بذاته في مجيء المطر فهذا هو الشرك بالله. أما من يقول السنة تنقسم إلى فصول وجرت السنة الكونية الإلهية أنه من نجم كذا إلى نجم كذا وقت الأمطار ووقت زراعة الزراعة الفلانية وقت تأبير النخل وقت زرع النخيل أو الأشجار، ويعرف ذلك الزراع فيما يتناسب وإصلاح الثمر مع ما يأتي من تلك النجوم من إشعاع أو من ضوء أو غير ذلك بالتجارب بقدرة المولى سبحانه. وقد جاء في الحديث في بيع الثمار إذا بدا صلاحه جاز بيعه، وفي بعض الروايات إذا طلع النجم أي الثريا، وفي بعض الروايات إذا طلع النجم أمنت الآفة. وأهل النخيل يعرفون الليلة اللي يطلع فيها سهيل أو اللي تطلع فيها الثريا ولو لم يروه بأعينهم يعرفون ذا أثر ذلك في الثمرة. والعرب في السابق يرون أن في ضوء القمر تأثير على الموجودات، كما أننا نشاهد تأثير أشعة الشمس على النبات والثمار. والعرب يعتقدون وهو واقع أن ضوء القمر يسرع ذوبان الكتان، يدب بسرعة ويأتي بالصداع أكثر من الشمس. وقد قال الشاعر في نحو تأثير الكتان وضوء الشمس تلمحه، يصف هذا الشاعر أن الكتان إذا رآه ضوء القمر يسرع الذوبان فيه، تقول فكيف إذا كان البدر طالعا فيه، ترى الكتان في ضوء البدر يزمحه كذا، فكيف إذا كان البدر دائما فيه، ترى الكتان في ضوء البدر يلمحه يوما سيبليه

ومن عرف مواقع النجوم وهويها ومنازلها لا يضل أبدا في الصحراء ولو كان في حنكة الظلام. فلكأن القرآن يقول كما هو واضح عندكم وثابت ومستقر أن النجم بهويه دليل واضح لكم وهاد لكم في ظلمات الليل في مسراكم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هاد لكم في مسراكم إلى الله، ما ضل فيما جاءكم به وما غوى، كما أنكم لا تضلون ولا تغوون وأنتم تسيرون وفق النجوم، والذي جاءكم به إنما هو وحي يوحى. وعلى هذا فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم، لا نريد أن نناقش مع النحويين لا هنا زائدة أو مؤكدة للقسم، لأنه قال وإنه لقسم يعني أقسم، لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أو هو القرآن في المصحف، ويكون هنا خبرا بمعنى إنشاء لا ينبغي أن يمس المصحف إلا المطهرون، وهل هم المطهرون من الشرك أم المطهرون من الحدث، هذا بحث فقهي آخر. تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون مقابل ما رزقكم الله بالماء من السماء أنكم تكذبون وتقولون هذا بنوع كذا؟ لا، إذن قضية مطرنا بنوع كذا، من قال ذلك معتقدا تأثير الكوكب أو النوء في إنزال المطر فهذا مغاير للتوحيد، ومن قال يرى من باب التوقيت كما يوقت للظهر بزوال الشمس عن كبد السماء ويوقت للمغرب بغروبها فهذا أمر عادي وليس